إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على توفيقه وتيسيره على الوصول إلى هذه البلاد، مركز الحمضة شرق بلاد قحطان، فله الحمد حتى يرضى. ثم أشكر الإخوة القائمين والمتعاونين على دعوتي إلى هذا الخير، فالفضل الله تعالى ثم لهم، كرروا علي ذلك ناسيا، أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. لا شك ولا ريب أن العمل الصالح هو الذي يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى، وأن يقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون على هدي النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالأول يدل عليه آيات كثيرة، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والثاني يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام هو أكمل هدي وأعظم توجيه منه صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان ذلك في الترغيب الذي يرغب الناس والأمة في هذا الصيام، أو كان ذلك في البيان عن الله تبارك وتعالى وأن هذا الصيام فريضة فرضها الله عز وجل، أو كان ذلك في الأحكام التي يبينها صلوات الله وسلامه عليه: فما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرها عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهديه عليه الصلاة والسلام في الصيام أولاً أنه عليه الصلاة والسلام يبين فضائل الصيام ترغيباً فيه، والصيام هو الإمساك، وهو التعبد لله تعالى بنية عن ترك جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا يقال له الصيام. فمن فضائله أن الله تبارك وتعالى مدح القائمين بهذا العمل في قوله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهو من الأعمال التي تعد بها المغفرة للمؤمن، والصيام خير للمسلم والمؤمن لو كان يعلم، والله تعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهو سبب من أسباب التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، إذا سمعت الله يقول لعلكم تتقون لعلكم ترحمون، المقصود أنكم تتقون وترحمون، ولا شك أن هذا محقق. فالتقوى محققة لمن صام ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. الصيام جنة يستجن به العبد من النار، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والجنة هي الحجاب الحائل بينك يا عبد الله وبين النار، فالصيام يحول بينك وبين جهنم إن أخلصت في هذا الصيام لله تعالى، سواء كان فرضا أو نفلا. هذه الفضائل تعم الفرض والنفل. وكذلك من هذه الفضائل التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار، جنة، وحصن حصين أن تدخل حصنا محصنا وتغلق الأبواب، فكأنك دخلت هذا الحصن وحصنت نفسك من النار وحميت نفسك من عذاب الله تبارك وتعالى، سواء كان نفلا أو فرضا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الصيام جنة عن الشهوات، أي حجاب عن الشهوات، يحجب بين العبد ويحول بين العبد وبين الشهوات المحرمة. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة النفقة والمؤنة والقدرة على كل الأحوال. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء أي هو كأنه مخصي، كأنه قد رضت خصيتيه، فلا يستطيع أن يصل إلى الرغبة التي كان يستطيع أن يصل إليها، فهو له وجاء أن يحول بينه وبين الشهوات المحرمة، ويعينه على طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصيام يباعد الله تعالى النار عن وجه صاحبه باليوم الواحد 70 خريفا بينه وبين النار، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة يوم صمته في سبيل الله. ومن أهل العلم منهم القرطبي رحمه الله تعالى قال: يوما في سبيل الله، أي في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من فسر هذا بالطاعة، أي في سبيل الله في طاعة الله، لأن في الجهاد الأفضل أن يفطر إذا كان يشق عليه، لكن من أهل العلم من قال بأنه معنى ذلك في سبيل الله، أي في طاعة الله تعالى. وقد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أبا أمامة فقال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، لا مثل له في الأجر والثواب ورفعة الدرجات عند الله تعالى والوقاية من نار جهنم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فالصوم شأنه عظيم. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام له باب خاص في الجنة، أبواب الجنة 8 فيها باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ثم يغلق بعد ذلك، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. والصائمون سواء كانوا في رمضان أو في غير رمضان، الحديث عام والله تعالى أعلم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، هذا خير، أي فتعال، ينادى من أبواب الجنة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ أو هل من ضرورة على أن يدخل الإنسان أو يدعى من هذه الأبواب؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ممكن، وقال: وأرجو أن تكون منهم، أو قال: وأنت منهم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني أبو بكر يدعى من جميع الأبواب، من باب الجهاد، ومن باب الصلاة، ومن باب الريان، ومن باب الصدقة، لأنه ساهم في هذه الأبواب. فالصيام له شأن عظيم بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من الخصال التي تدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة، وفي رواية ما اجتمعت في يوم إلا دخل الجنة. هذه الخصال عظيمة، زيارة المرضى والصدقة على الفقراء والمساكين واتباع الجنائز، هذه من الأمور التي تدخل الإنسان الجنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو كفارة لما يحصل من الإنسان من الأخطاء الواقعة سواء كان من الفرائض أو النوافل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عليه الصلاة والسلام صيام التطوع كثيرا، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل له شيء من الفراغ صام عليه الصلاة والسلام، وإذا انشغل بالجهاد وبأمور المسلمين أفطر حتى يقال لا يصوم عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يكثر الصيام عليه الصلاة والسلام، تحرى صيام الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام عاشوراء، وكان يصوم شعبان كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصومه كله إلا قليلا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما وصل شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. أما قول عائشة كان يصومه إلا قليلا، هذا في الغالب، في الغالب أنه لا يصومه كل عليه الصلاة والسلام، يصومه إلا قليلا، وفي القليل كان يصومه كاملا، يصوم شعبان كاملا ثم يصوم بعده رمضان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ذلك فقال إنه شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم عليه الصلاة والسلام. هذا شعبان هو شهر بين رجب ورمضان، وقال يغفل عنه الناس غفلة، فهو يحب أن لا يكون من أهل الغفلة عليه الصلاة والسلام. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فتنة الرجل في أهل بيته وفي ماله وفي ولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام. إذن هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الفتنة التي تحصل ما يحصل من الأخطاء بينه وبين أهله، وما يحصل من أخطاء في ماله، وما يحصل من أخطاء بينه وبين ولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الصائم يوفى أجره بغير حساب كما بيّن الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصائم هو صابر من الصابرين، صبر على طاعة الله على الصيام، وصبر عن محارم الله التي حرم عليه أثناء الصيام، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش، فهو قد جمع بين أنواع الصبر فهو يحصل على هذا الثواب العظيم. والصائم له فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحته في الدنيا يفرح بإفطاره بالطعام والشراب، وهذا مباح، وأعظم من ذلك أن يفرح بأن الله تبارك وتعالى أعانه على هذا الصيام ويسر له هذا الصيام حتى صام هذا اليوم الذي ترفع به درجاته. وفرحة في الآخرة، يفرح في الآخرة بصيامه لأنه يحصل على الثواب العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم، الرائحة التي تخرج من فم الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأن هذه الرائحة الكريهة إذا خلت المعدة من الطعام والشراب حصل رائحة، هذه الرائحة عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، لأنها نشأت عن طاعة الله تعالى ابتغاء مرضاته، فهذه هي أفضل عند الله وأطيب عند الله تعالى من ريح المسك. الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل، فيشفعان فيه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فصيامك يشفع لك سواء كان فرضاً أو كان من النوافل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. الصيام يزيل الأحقاد والضغائن والحسد من القلوب، وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد أنه قال صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر العظيم الذي بيّنه عليه الصلاة والسلام، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. وحر الصدر هو الغل والبغضاء والحسد في القلب، هذا يزيله بإذن الله تعالى إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان، هذا يحصل على الثواب العظيم، يحصل على صيام سنة كاملة، لأن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر تعديل صيام السنة، الحسنة بعشر أمثالها، يصوم ثلاثة أيام من الشهر هذا في عشرة، أي الحسنة بعشر أمثالها ثلاثين يوما، وكذلك رمضان، فيحصل على هذا الثواب، ويحصل على ثواب آخر وهو أنه يحصل على تطهير قلبه بقول النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، وهذا من فضل الله عز وجل. وينبغي لطالب العلم بل ينبغي للعبد المسلم ألا يفوت على الأقل الأحوال، وهذا سنة وليس بواجب، ألا يفوت على أقل الأحوال ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان، ويحصل على الثواب العظيم إن لم يزد على ذلك مما شرعه الله تعالى وشرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الغرف العاليات لمن حافظ على الصيام المشروع، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام وأفشى السلام. ألان الكلام أي لا يتكلم بالكلام الفاحش، وإنما يتكلم بالكلام الذي يحبه الله تعالى. وأطعم الطعام أي يطعم الفقراء والمساكين والأضياف وغير ذلك، هذا يدخل في إطعام الطعام. وأفشى السلام أي يسلم على من عرف ومن لم يعرف، كثير من الناس لا يسلمون إلا للمعرفة، أما الذي لا يعرفه فإنه لا يسلم عليه، ينظر إليه ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا من علامات السعة أن السلام يكون للمعرفة، والسلام وإفشاؤه هو عبادة لله تبارك وتعالى. وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، هذا من أعمال أهل الغرف التي تكون في أعلى درجات الجنة، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الغابر في المشرق والمغرب، هم في الجنة لكن هناك غرف يرون هذه الغرف كأنها نجوم في السماء وهم في الجنة. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بلى والذي نفسي بيده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هؤلاء أصحاب الغرف من أعمالهم ما سمعتم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن فضائل الصيام أن الإنسان له دعوة مستجابة عند فطره وأثناء صيامه، كما ثبت بذلكم الحديث، جاء في رواية أن الصائم له دعوة ما ترد حتى يفطر، وجاء في رواية أخرى له دعوة لا ترد عند فطره، ففضل الله واسع، له دعوة في أثناء صيامه وهو صائم مستجابة، وله دعوة عند إفطاره كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفضائل الصيام كثيرة لا تحصر، ولكن هذا منها، ومنها أن من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، وهذا من فضل الله تبارك. وفطرت مئة من الناس ابتغاء مرضات الله تعالى ولو كانوا أغنياء لك من أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهذا من فضل الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى. و الصيام له فوائد ذكرها العلماء ولها أدلة، لكن من هذه الفوائد أولا يكون وسيلة للتقوى، يوصل إلى التقوى، والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله، وهي ترك المحرمات والقيام بالواجبات على الوجه الذي يحبه رب الأرض والسماوات، هذه التقوى. فهذا الصيام من الوسائل التي توصل لهذا التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن هذه الفوائد التي يستفيدها الصائم يجنيها الشكر، يشكر الله تعالى لقوله لعلكم تشكرون، ولعل واجبة، فمن صام فإنه يشكر الله تعالى. ومن أسباب ذلك والعلم عند الله تعالى، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أفطر وهو صائم على الماء البارد في وقت الظمأ فإنه يجد لذة عظيمة يشكر الله تعالى عليها، يعني يجد النعمة العظيمة عند الإفطار، برد الماء بعد الظمأ وكذلك الطعام بعد الجوع، فيشكر الله تعالى، يذكره فضل الله تعالى، يقول الحمد لله. أما إذا كان دائما شبعان فإنه بالغالب ينسى أو يغفل عن هذا، لكن هذا من فضل الله تعالى وهذا من فضائل الصيام. يطهر الطبع ويطهر النفس كما سمعتم في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له إياه. يرقق القلب فيتخلى ويتحلى بالذكر لله تعالى والفكر، يكون قلبه رقيق إذا كان صائما، لأن الصيام يكسر كبرياء النفس ويذكر الإنسان برحمة الله تعالى ويذكر بالفقراء والمساكين من هذه الناحية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وكذلك يضيق مجاري الشيطان، لأن الدم يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين: قال على رسلكما فإنها صفية بنت حيي. قالوا: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فهذا الصيام يقلل هذه المجاري للشيطان. يجمع أنواع الصبر، هذا الصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر على الصيام ويصبر عن محارم الله التي حرم عليه وقت الصيام وهي المفطرات، ويصبر على أقدار الله المؤلمة وهي الجوع والعطش فإنه يجد لذلك ألم. يتبين بهذا الصيام من كان عابدا لمولاه ومن كان عابدا لهواه، فإن العبد إذا كان صائما لله فالله تعالى يتبين له وهو يعلم، السر أخفى لا يخفى عليه خافية، لكن هذا يظهر اختمار. فإن العبد المؤمن لو تقطع رقبته في الغالب بعضهم عامة ما يمكن أن يفطر يوما من رمضان، لأنه يعلم بأنه فريضة ولا يستطيع أن يفعل ذلك، بينما لو كان الإنسان عابدا لهواه وغير متق لله وغير مراقب لله تعالى فإنه يستتر من الناس ولا يستتر من الله، وهذا يستخفي من الله ولا يستخفي من الناس. لماذا؟ لأنه عابدا لهواه وليس عابدا لمولاه. وهذا من الأمور التي تميز الصائم ومن الفوائد التي تبين بأن الصيام له فضائل عظيمة. كذلك يعرف الغني قدر نعمة الله تعالى عليه، لأن الله أنعم عليه بالغنى فيأكل ويشرب، بينما هناك من الناس الفقراء الذين لا يجدون الطعام، وخاصة في بعض البلدان غير هذه البلاد، فيجدون ألم العطش وألم الجوع، فإذا صام وجد الجوع ذكر بأن هناك من الناس من يحصل له الفقر، فشكر الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليه. له فوائد صحية في البدن، لأن الإنسان يأتيه أمراض بسبب الأطعمة. ولهذا ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بأن هناك بعض المؤتمرات اجتمع فيها أو في هذا المؤتمر 600 طبيب، 600 طبيب من الأطباء من أقطار العالم، وأجمعوا كلهم على أن أكثر الأمراض في العالم هي من أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة المختلفة. هذا من أسباب الأمراض، كثرة الطعام وكثرة الشراب وتنوع هذه الأطعمة والإكثار من ذلك والشبع من ذلك، هذا يسبب أمراضا. ولهذا الله تبارك وتعالى جعل في الصيام أنه يحمي الإنسان ويكون له حمية في بعض الأيام أو في شهر رمضان، فيحصل على هذا الثواب العظيم وعلى هذا الفضل العظيم بالنسبة لهذه الفضائل. أما شهر رمضان فله خصائص تخصه غير الصيام، منها أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، القرآن نزل في شهر رمضان كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا أنزل الله تعالى فيه القرآن. وثبت في الحديث أن الكتب كذلك، كتب السماوية أنزلت في رمضان، وهذا يدل على فضل هذا الشهر وأن الله تعالى أنعم على عباده بهذا الشهر، فهو نعمة عظيمة، نعمة كبرى من الله تعالى على عباده المؤمنين. هذا الشهر العظيم تفتح فيه أبواب الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، صفدت، سجنت، ربطت، ومرضت الجن. هذا من فضل الله تعالى. كذلك في هذا الشهر تفتح فيه أبواب الرحمة، في رواية في أبواب الرحمة، في رواية أخرى أبواب الجنة، في رواية أخرى أبواب السماء، وهذه كلها الروايات في البخاري ومسلم، وهذا من فضل الله تعالى. تفتح فيه أبواب الجنة، وتفتح فيه أبواب السماء فيجاب الدعاء، وتفتح فيه أبواب الرحمة، وهذا من فضل الله تعالى في هذا الشهر العظيم أنه شرعه لعباده، فهو سبحانه وتعالى المحسن، أحسن إلى عباده، وهو صاحب الفضل سبحانه وتعالى والجود والكرم. تصفد به الشياطين كما تقدم، فلا تستطيع أن تصل إلى ما كانت تصل إليه، ولكن هناك من الناس من يعمل بعض الأعمال التي لا يشرعه الله تعالى والتي حرمه الله تعالى في رمضان. فما السبب؟ قيل بأن هذا يرجع إلى أن ليس الشيطان هو سبب المعاصي وحده، وإن هناك أعداء غير الشيطان: النفس الخبيثة والعادة القبيحة، إذا تعود على شيء لا يستطيع أن يتركه لأنه تعود عليه، ونفسه بين جنبيه هي عدوه من أعداء، وربما تكون أعداء من الشيطان في بعض الأحوال، نسأل الله العافية. وكذلك شياطين الإنس، فإن من الإنس شياطين، فالشياطين تصفت ولا تصل إلى ما تصل إليه بغير رمضان. ولكن هناك من أسباب المعاصي كما سمعتم النفس والعادة القبيحة، وكذلك شياطين الإنس. ومن هذه الفضائل التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينادي مناد إذا دخل رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ينادي مناد إذا دخل رمضان بهذا النداء، فالذي يريد الشر ويبغي الشر فعليه أن يقصر في هذا الشهر، ويا باغي الخير، صاحب الخير وصاحب الرغبة في الخير، عليه أن يقبل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله في كل ليلة عتقاء من النار. كل ليلة يعتق الله تعالى من النار عتقاء، فلعل الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين المؤمنين الصادقين المخلصين، إنه على كل شيء قدير. عتقاء يعتقهم الله تعالى من النار، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، أي في رمضان، من حرمها أو من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، وهي ليلة القدر. من حرمها الله تعالى عبده حرمها، حرمها نفسه بسبب ذنوبه وبسبب نفسه وبسبب عدم توفيق الله له سبحانه وتعالى، لأن الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن حرم هذه الليلة وفضل هذه الليلة التي العمل فيها خير من ألف شهر، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف شهر هي أكثر من 83 سنة، هذا عمر طويل. فيكونه يعبد الله تعالى في ليلة واحدة، تكون هذه الليلة أفضل من هذه الأيام، من 83 وأربعة أشهر أو 84 تقسم ألف شهر، ويكون الناتج فوق 80، إما 83 أو 84 أشهر. هذا يدل على فضل ليلة القدر، وأن من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن أعمار العباد قليلة، إن مد الله في عمره إلى 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. انظر إلى من تجاوز 70 في القبائل وفي الناس في جماعتك، هل الذي تجاوز 70 قليل أو كثير؟ تجدهم قليل، وقليل من يجوز ذلك. فأنعم الله تعالى على عباده بهذه الليلة في كل سنة، في كل رمضان، أكثر من 80 سنة في العبادة وفي الفضل. فهذا من فضل الله تعالى على عباده، فينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذا الفضل العظيم الذي تفضل به سبحانه وتعالى على عباده. تجاب فيه الدعوات في هذا الشهر، تجاب الدعوات في رمضان، لأنه تبارك وتعالى ذكر هذه الآية بين أحكام الصيام، في آيات الصيام ذكر هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعوات في رمضان مستجابة من العبد المقبل على الله تعالى الصادق الراغب في الخير، تستجاب الدعوات فيه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. شهر الذكر والشكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فهو للذكر والشكر في هذا الشهر، وهذا من فضائل العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. شهر الصبر، سمعتم في الحديث صيام شهر الصبر، وثلاث أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. صيام رمضان يكفر الخطايا، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في رمضان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فهذه الأمور تكفر السيئات، صيام رمضان يكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال في هذا الحديث الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي إذا اجتنبت الكبائر، فقيد بالكبائر. فإذا كان عنده كبيرة قتل والعياذ بالله، قتل نفسا بغير حق، أو عنده زنا، أو عنده خمر، أو عنده عقوق والدين، أو عنده إسمال في الثياب، أو عنده غيبة، نسأل الله العفو والعافية، ولا ينجو منها إلا من أنجاه الله تبارك وتعالى، فإنها مصيبة عظيمة عند كثير من الناس لا ينجو منها إلا من عصمه الله تعالى. أو عنده نميمة ينقل الكلام بين الناس، هذه من الكبائر، والكبيرة عند أهل العلم قالوا بأنها كل ذنب فيه حد في الدنيا أو توعد عليه بالعذاب في الآخرة، هذه كبيرة من الكبائر. إذن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر لا بحج ولا بصوم إلا بالتوبة، لا بد من التوبة والإقلاع والندم والعزيمة على ألا يعود، فتكفر هذه الكبائر. أما الصغائر فإنها تكفر بالصيام والصلاة والصدقة كما تبين. لكن من كان عنده كبيرة وصام رمضان وعنده كبائر وحج فعمله لا يكون باطلا، الصغائر تبقى عليه والكبائر تبقى على الصحيح وأعماله مقبولة. وهناك الموازنة في الموازين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة من عمل كبيرة، لكنه في هذه الحالة يكون عاصيا مجرما يستحق العذاب في الآخرة، وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه يوم القيامة، وإن شاء عذبه في النار مدة لا يعلمها إلا هو. كم؟ مليون سنة؟ 100 سنة؟ الله تعالى أعلم. هذه أمور غيبية. ثم يخرجه من النار إذا كان من المسلمين ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، ولم يستحل شيئا حرمه الله تعالى، كان يستحل الخمر والحلال، أو قتل الأنفس بغير حق والحلال، أو يستحل الزنا والعياذ بالله، أو يستحل يقول إسبال الثياب، هذا يجوز، هذا ما هو صحيح أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن إسبال الثياب في الحقيقة كبيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المس بالإزارة. إذن هذا في وعيد في الآخرة، إذن هو كبيرة. بعض الناس يقول بأن هذا وإن كان الكلام معترض لا يكون إلا للمتكبر، وهذا ليس بصحيح، يكون المتكبر ارتكب كبيرة ثانية، فالمسبل الإسبال في نفسه هو مخيلة، ولكن لو أسبل ولم يتكبر فهو قد ارتكب كبيرة وهي كبيرة الإسبال، وإذا تكبر ارتكب كبيرة ثانية مع كبيرة الإسبال وهي كبيرة التكبر. فبعض الناس يحتج ويقول بأن من أسبل وهو ليس متكبر لا حرج، وهذا خطأ واضح ولا ينبغي. هذا من باب البيان بأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، والتوبة بشروطها. كذلك الصيام الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام تغفر به الذنوب، بقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بأن الله تعالى فرضه على عباده، وأنه شرعه لعباده سبحانه وتعالى، وجعله ركنا من أركان الإسلام، إيمانا بذلك. واحتسابا أي يرغب الثواب، صام رغبة فيما عند الله وفي ثوابه، ما صام متابعة للناس ولا عادة تعود عليها من الصغر، ولا ينظر إلى الثواب ولا يحب أن يحصل على الثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون، وإنما متابعة. إذن قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من فضل الله عز وجل. كذلك الصيام هو من الأمور العظيمة التي إذا أدركها الإنسان، أدرك الشهر ولم يغفر له، فهذا قد دعا عليه جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ورق المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسأله فقال إنه أتاني جبريل، فقال: من أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يغفر له أبعده الله، أي أبعده الله من رحمته، قل آمين. قال: فقلت آمين. هذا دعاء من جبريل، سيد الملائكة أجمعين يدعو، وسيد البشر محمد بن عبد الله يؤمن، بل سيد الجن والإنس يؤمن: من أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قال: فقلت آمين، اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليه. قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. قال: فقلت آمين. هذا أمر عظيم. فإذا أدرك رمضان ولم يغفر له دل على خبثه، ودل على طوية في قلبه وفي نفسه، خصلة خبيثة، ولم يغفر له لأنه لم يقم بما أوجب الله تعالى عليه، ولم يرغب فيما عند الله تعالى من الفضل، ولم يقم بما أوجب الله عليه في هذا الصيام. فحينئذ متى يتوب؟ متى يغفر له إن لم يغفر له في رمضان؟ هذا أمر عظيم، ينبغي للمسلم أن يعلم هذا. إدراك رمضان ترفع به الدرجات عند الله تعالى. فقد ثبت أن رجلين أسلما من بلي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأما أحدهما فمات شهيدا في سبيل الله، وأما الآخر تأخر بعده سنة ثم مات. فرأى أبو طلحة، رأى أبواب الجنة، فدخل الذي مات مؤخرا ولم يمت في سبيل الله، دخل قبل الذي قتل في سبيل الله. دعي بالمتأخر فدخل الجنة، ثم دعي بالذي قتل في سبيل الله دخل الجنة. وقال الداعي لأبي طلحة: أما أنت فليس الآن، يعني أنت باقي، يعني باقي حي. قال فرجعه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أليس تأخر بعده سنة وصلى كذا وكذا من الصلوات وصام رمضان؟ لما بينهما كما بين السماء والأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه أدرك رمضان، وأن إدراك رمضان نعمة عظيمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، إنه على كل شيء قدير، وأن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير، وأن يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى. إدراك رمضان نعمة. كثير من الناس قبل رمضان بيوم أو يومين أو في أول رمضان يأتي حادث، جلطة دموية، سقطة قلبية، حادث موت، فجأة، ولا يدرك هذا الشهر. كم من الناس! فعليك أن تحسن نيتك من الآن أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وتسأل الله تعالى أن يبلغك رمضان، فإنه نعمة عظيمة لمن أدركه. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر العظيم، إنه على كل شيء قدير. من فضائل هذا الشهر أن عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كحجة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، عمرة في رمضان كحجة معي، وفي مسلم وفي غيره. هذا يدل على فضل هذا الشهر العظيم، أن من اعتمر في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذه الفضائل أن من صام هذا الشهر يكون من الصديقين. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وأديت الزكاة وصمت رمضان، فمن أنا؟ أي في ممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. هذا من فضل الله، إذا حافظت على الصلاة، الصلوات الخمس، وقمت بالزكاة، وقمت بما أوجب الله عليك، وصمت رمضان، وابتعدت عن جميع المحرمات، فأنت من الصديقين والشهداء. الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يكون مع هؤلاء ويدخل الجنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، اللهم صلي وسلم عليه. قيام رمضان هذا من السنن، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقدم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، أي صلاة التراويح، وقيام رمضان هي صلاة التراويح وهي سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حث عليها وصلاها عليه الصلاة والسلام، صلى 3 ليالي أو 4 ثم اعتزل الناس ولم يخرج عليهم، خوفا من أن يفرض القيام على أمته عليه الصلاة والسلام، فبقي سنة. من حافظ على هذه الصلاة فإنه يغفر له كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من هذه الصلوات التراويح أو السنة فيها أن يصليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، والمشروع أن يصلي ثنتين ثنتين ويوتر بواحدة، فإن صلى 11 فهو أفضل، وإن صلى أكثر 23 فلا بأس، ولكن إن اقتصر على 11 ركعة كان هو الأفضل وحافظ عليها مع الإمام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة كاملة. إذا لازمت الإمام حتى يسلم من الصلاة التراويح فإنه يحصل على هذا الثواب العظيم. فينبغي للمسلم ألا يفوت هذه الصلاة العظيمة التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. وكذلك صلاة التراويح ينبغي للمسلم ألا يستهين بهذه الصلاة، كثير من الناس لا يعنى بها، ولكنها سنة وليست بفريضة، لكن يفوته الفضل الذي قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مضاعفة الجود في رمضان والكرم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة أجود به عليه الصلاة والسلام حينما يلقاه جبريل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. وهذا الشهر العظيم رمضان شهر الانتصار للمسلمين في بدر وفي فتح مكة، وهذه من الفضائل العظيمة، والمسلمون نصروا في رمضان في الجهاد عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. شهر رمضان هو شهر مدارسة القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض على جبريل القرآن في رمضان كل سنة مرة، إلا في السنة التي مات فيها صلوات الله وسلامه عليه فعرضه مرتين، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى وفقه للعمل الصالح الذي في آخر حياته مضاعف، فكان هذا من باب حسن الختام بأنه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين، واعتكف في العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام 20 صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الله تعالى أخبره، والله تعالى أعلم، وهذا توفيق من الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي له أن يعنى بالقرآن، يعنى بمدارسة القرآن في رمضان، ويقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان له ميزة لأن الله تعالى أنزله في رمضان، فينبغي أن يعنى بهذا القرآن العظيم في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده، فالمسلم عليه أن يعنى بهذا القرآن الكريم، ولأن الله تعالى أنزله في رمضان. الذي يدخل عليه رمضان وهو يحسن القراءة للقرآن ويستطيع أن يقرأ القرآن ولم يختم القرآن، هذا ينبغي له أن يبكي على نفسه. ينبغي إذا مد الله تعالى لك في هذا الخير وأعطاك القراءة أن تقرأ القرآن، تختم على الأقل ولو ختمة واحدة عند الأقل، حتى تحصل على الثواب الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. صيام رمضان أو شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا ركن، من ترك الصيام في رمضان فإنه قد هدم ركنا من أركان الإسلام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. شهر رمضان شهر الاعتكاف ولزوم المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر، وهو لزوم المساجد لطاعة الله تعالى، واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه، كان يعتكف حتى توفاه الله واعتكف أزواجهم بعده. هذا سنة، من استطاع فالحمد لله، ومن لم يستطع فلا حرج. ولزوم المسجد في العشر الأواخر في رمضان حتى يتفرق لهذا لعبادة الله تعالى، وطلبا في ليلة القدر حتى يحصل على الثواب الذي بينه الله تعالى لهذا في هذا الشهر العظيم. ولا شك أن هذا من السنن. شهر رمضان شهر الاجتهاد في عبادة الله تعالى، يجتهد العبد في عبادة الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره صلوات الله وسلامه عليه. هذا من فضل الله تعالى على عباده، أن يسر لهم وشرع لهم هذا الصيام العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصيام من أفطر شهر رمضان في غير بغير عذر فإنه يحصل على العذاب العظيم وعلى المصيبة العظيمة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع عواء أهل النار يعوون، ومن بينهم من ترك شهر رمضان ولم يصمه. نسأل الله العفو والعافية، فإنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عواء أهل النار، ثم رأى قوما معلقين بعراقيبهم، أي في النار معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل دما، فبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين لا يصومون رمضان هذا خطر عظيم. فالمسلم عليه أن يعنى بهذا الشهر العظيم، وخاصة الشباب عليهم أن يعنوا بذلك، فإن الشيطان حريص على هذا. أما الأحكام التي ينبغي المسلم أن يعلمها، فأولا رمضان هو ركن من أركان الإسلام، ينبغي للمسلم أن يعلم بأنه فريضة فرضها الله تعالى في كتابه، وفرضها رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب فرض كما كتب على الذين من قبلكم، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأجمع المسلمون قاطبة على أن الله تعالى فرض على عباده فرضا مؤكدا صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هو فريضة وركن من أركان الإسلام، من هدمه فقد هدم ركنا من أركان الإسلام والعياذ بالله. ومن قال بأنه لا يجب فقد كفر بالله رب العالمين، ويحشر يوم القيامة مع الكافرين، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. والصيام فرض في الأول، وهذا من باب الفائدة، فرض على ثلاثة أنواع أو ثلاث درجات. أولا فرضه الله تعالى من باب التخيير، فرضه من أراد أن يطعم مسكينا عن كل يوم فله ذلك، ومن أراد أن يصوم فهو خير له، كما قال الله تبارك وتعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال في آخر الآية: وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. هذا يدل على أن أول الصيام كان من شاء أن يطعم من شاء أن يصوم. ثم فرض الله تعالى صيام رمضان فرضا مؤكدا على عباده، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن هذه الدرجة الثانية، الفرض الثاني، إذا نام قبل أن يفطر فإنه يواصل الصيام إلى غروب يوم الشمس الثاني، وهذا في مشقة عظيمة. ثم خفف الله تعالى على عباده فجعل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذا يدل على أن الله خفف على عباده ففرض صيام شهر رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والحمد لله على تيسيره على عباده. صيام رمضان يجب على المسلم، أما الكافر فإنه يجب عليه لكنه لا يقبل منه حتى يسلم، لأن الكافر لا تقبل من العبادة ويحاسب عليه يوم القيامة، يحاسب على الصيام ويحاسب على الصلاة ويعاقب على شرائع الإسلام، لكن لو عمل شيئا منها لا يقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ، فلا يجب على غير البالغ، لا يجب على غير البالغ. البالغ هو الذي بلغ 15 عاما أو أنزل بالاحتلام أو بغيره أو أنبت الشعرة المعروفة الشعر الخشن، هذا 3 أمور يبلغ بها الإنسان، أي واحدة تأتي قبل فقد بلغ. بلغ 15 عاما فإنه يجب عليه الصيام لأنه قد بلغ. أنبت الشعر الخشن حول القبل فإنه قد بلغ. أنزل باحتلام أو بغيره فإنه قد بلغ. تزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت فإنها قد بلغت. لكن الأفضل للمسلم أن يعود الشباب الأطفال على الصيام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، كانوا يصومون صبيانهم حتى أنهم يعطرهم اللعب من العهن من الصوف في المسجد إذا بكوا، فإن هذا يدل على تدريب الولد من الصغر من السنة السابعة، إذا ميز يدرب على الصيام ويعطى الجوائز ويشجع حتى أولا يكتب له هذا الصيام في موازين حسناته، وكذلك في موازين حسنات والده لأنه عانى على الخير، وكذلك إذا بلغ فإنه يكون قد تدرب على الصيام فلا يفكر في الإفطار، ويشجع الصغار ويعطون الجوائز ويشكرون على هذا، وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم، لكنه لا يجب وجوبا عليه، وإنما يشرع لولي أمره أن يعوده على ذلك وأن يدربه على ذلك وأن يشجعه على ذلك حتى يحصل الثواب العظيم للجميع. من شروط الصيام التي يجب بها العقل، فلا يجب على المجنون والمعتوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3: الصغير حتى يبلغ، والمجنون. هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن المجنون لا يجب عليه الصيام، وكذلك القدرة أن يكون قادرا، فإن غير القادر على نوعين: إما أن يكون مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فإن هذا لا يجب عليه الصيام، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، عنده مرض نسأل الله لنا ولكم العافية، ولكن هذا المرض مزمن لا يرجى برؤه، يقول الطبيب بأنه لا يمكن أن يبرأ، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ويدخل معه الشيخ الهرم العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان المرض يرجى برؤه، يقال بأنه يشفى إن شاء الله بعد سنة بعد سنتين من الأمراض غير المزمنة، فإنه يؤخر هذا الصيام حتى يستطيع أن يصوم. والمرض الذي يرجى برؤه أن يضره، يكون هذا المرض إذا مرض فإنه يضره ويشق عليه، فهذا يجب عليه الإفطار إذا كان يضره ويشق عليه. أما إذا كان هذا الصيام لا يضره ولكن عليه مشقة عظيمة فإنه كذلك يفطر. أما إذا كان هذا المرض لا يضره ولا يشق عليه، عنده زكام، عنده ألم في السن، عنده صداع، وهذا المرض لا يضره ولا يشق عليه، فلا يجوز له أن يفطر. إذن المريض الذي يشق عليه المرض أو يضره فإنه يفطر، أما الذي لا يضر المرض ولا يشق عليه فإنه لا يفطر. كذلك الإقامة، لا يجب الصيام على المسافر لكنه يقضيه، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية: فإذا كان مسافرا فلا يجب عليه الصيام ولكن يجب عليه قضاء. وهذا من الأمور المعلومة. الخلو من الموانع، والموانع للنساء خاصة كالحيض والنفاس، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض ولا وهي نفساء، لكن عليها أن تقضي بعد رمضان. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها. كذلك يثبت دخول الشهر بأمرين: إما بمشاهدة الهلال، وإما بإكمال شعبان 30 يوما، وهذا الحمد لله متيسر عندنا، يذاع من المجلس الأعلى للقضاء في هذه البلاد، يذاع بأن الشهر دخل، أو يذاع بأنه يكمل شعبان 30 يوما إن لم يروا الهلال، وهذا من فضل الله تعالى متيسر. أركان الصيام له الركنان يقوم عليها: الركن الأول النية من الليل، ينوي من أول رمضان بأنه يصوم رمضان، ثم ينوي كل يوم من بداية قبل السحر لأنه يصوم هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ولكن النية أمرها سهل والحمد لله، فإذا تسحر قد نوى، إذا تسحر، إذا قام وشرب وأمسك عن الطعام والشراب فقد نوى، فالنية أمرها سهل والحمد لله، يعني ما هناك مشقة في النية. ولو قيل بأنه مستحيل أن يكون هناك عمل بدون نية لقيل بأن هذا صوابا، فلا بد من النية، ولكن معنى النية أمرها سهل. إذا تسحر، لماذا تسحر؟ لأنه يريد يصوم. طيب لماذا أمسك عن الطعام والشراب؟ يريد أن يصوم. فالخلاصة أن النية هي ركن الأول من أركان الصيام. الركن الثاني الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني، وهو المنتشر في الأفق، هذا هو الفجر الثاني. أما الفجر الكاذب الأول فهو كذنب السرحان، أي كذنب الذيب في السماء عمودي، هذا يأكل الإنسان ويشرب حتى يرى المستطيل في الأفق، فهذا هو الفجر الثاني الذي يمسك الإنسان عن الطعام والشراب إذا رأى هذا الفجر. أما أهل الأعذار المبيحة للفطر فهم: أولا المرض وهو تقدم، ثانيا السفر وتقدم، الكبير الهرم وتقدم، الحائض والنفساء كذلك، الحامل والمرضع. لكن انتبه، الحامل الذي تخشى على ولدها الضرر المحقق، أو تخشى على نفسها الهلاك لأنها ترضع، المرضع إذا خشيت على نفسها الهلاك فإن في هذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضي والحمد لله. أما إذا لم تخشى على نفسها الهلاك ولا على ولدها، وهذا متيسر الحمد لله الآن في الرضاع، موجود المراضع والحليب وغير ذلك، هذا أمور ميسرة، لكن لابد أن يبين للناس الأحكام الشرعية. ولكن الذي يريد أن يخادع أو يخالف السنة لسنا بمسيطر عليه، ولكن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما الهلاك أو المشقة العظيمة، أو خافتا على ولديهما سواء كان في البطن أو الرضاع الهلاك، فلها أن تفطر. كذلك المكره، لو أكره الإنسان على الإفطار، أكره يعني أجبر، هذا يكون معذورا. كذلك من احتاج للإفطار لدفع ضرورة غيره، يدفع الضرر غيره، غريق سقط في البير، أنا أقول أنا صائم أنا ما أدخل في هذا الماء، أخشى أن يدخل بطني ماء، لا، أنت تنقذ معصوما. أو حريق، حصل حريق وأطفأ الناس ولا يستطيعون أن يطفئوا هذا الحريق إلا بالإفطار، تقوم يفطرون لأنهم ينقذون المعصومين من الحريق أو الغرق أو غير ذلك، هذا الحمد لله هذا يعفى عنهم. من خشي على نفسه الهلاك، خشي حقق تحقق الموت عنده، ما يستطيع، ما يقول عندي شدة عمل وعندي ضمان شديد، لا، خشي على نفسه، كان في صحراء وخاف الموت على نفسه. فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الأمور التي يعذر فيها الإنسان. أما المفطرات التي تفطر الصائم فهي أولا الجماع في شهر رمضان، فإنه من أعظم المفطرات ومن أعظم الجرائم ومن أعظم المهلكات، فإذا فعل ذلك الإنسان فعليه أن يتوب إلى الله، لأنه قد فعل جريمة عظيمة، وعليه كذلك مع التوبة أن يصوم هذا اليوم إذا كان يصلي، وعليه كذلك أن يكفر اعتاق رقبة، يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز كان مريضا لا يستطيع والمرض لا يرد يبرؤه، الخلاصة إنه عجز وأمره إلى الله في العجز، فإنه يطعم 60 مسكينا. فإذا فعل ذلك في رمضان مرتين عليه كفارتان، فإن فعل 5 مرات عليه 5 كفارات، عليه 5 رقاب أو على 10 شهور، فإن فعل 10 مرات فإن عليه 10 كفارات. الخلاصة كل يوم يفطره عليه كفارة، وعليه الأمور التي تقدمت. إنزال المني برغبته وبدون إكراه، إنزاله بأي شيء، بالنظر المتكرر أو بغيره أو بالاستمناء والعياذ بالله تعالى، هذا قد أبطل صومه والعياذ بالله تعالى. الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، يعني الإبر المغذية، إذا كان الإنسان أعطي إبرة مغذية أو حقن في جسمه دما لإسعاف، فإن هذا أعظم من التغذية، هذا يكون قد أفطر. الحجامة فإنها تفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. الاستقاء يعني إخراج ما في البطن عن طريق الحلق قاصدا لذلك، متعمدا بأن يدخل يده في حلقه أو يضغط على بطنه أو يشم شيئا يريد أن يخرج ما في بطنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. هذا من المفطرات. خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج دم الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس ولو ب5 دقائق قبل أن تغرب الشمس فإنها تفطر، وهذا من حكمة الله تعالى ومن قضائه على بنات آدم. نية الإفطار، نوى أن يفطر، نوى بالنية أن يفطر، ولكن قبل أن يفطر توقف، فإنه يعتبر بهذا قد أفطر ويقضي هذا اليوم. مثال ذلك، كان مسافرا أراد السفر وقرب الطعام والشراب وأراد نفسه، سبحان الله آكل أتم صومي، ما بقي إلا 5 ساعات 4 ساعات، ها، فهذا قد أفطر لأنه نوى الإفطار ونوى نية محققة، فإنه بهذا قد أفطر. الردة على الإسلام، سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزى بالدين أو غير ذلك، فإنه قد أبطل عمله، نسأل الله العفو والعافية. محرمات الصيام، الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة، هذه من المحرمات في الصيام وفي غير الصيام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، لأنه وقع في هذه المحرمات. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك، بل عليه أن يبتعد عن هذه المحرمات في رمضان وفي غيره. الصيام له أداب، أولا السحور، هذا سنة بركة، تسحروا فإن في السحور بركة ولو على تمرات، وهذا وتأخير السحور كذلك هذا سنة، يؤخر السحور ما يتعشى آخر الليل يقول هذا السحور، لا، السنة والأفضل أن يكون قبل الصلاة بقراءة 50 آية أو ما يقاربها، هذا الأفضل. وتعجيل الإفطار هذا السنة، الإفطار يعجله بعد غروب الشمس، تحقق غروبها، تحقق الغروب فإنه يفطر، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الإفطار على رطبات أو تمرات، هذا هو السنة، أو يحسو حسوات من ماء ثم يصلي. أما كونه يشبع ويقرب النعم العظيمة، أنواع الطعام وأنواع الشراب ويملأ بطنه، فهذا خلاف السنة. السنة أن يفطر على تمرات أو رطبات أو يحسو حسوات ثم يصلي صلاة المغرب ثم يرجع ويكمل ما كتب الله تعالى له. وكثير من الناس يؤخرون الصلاة على المغرب ويقضون، وخاصة أصحاب الاستقامة في الغالب في بعض البلدان، إذا سلم الإمام وإذا ينظر الناس من يقدمون، يقدمون الذي عليه سمات الخير، يصلي بهم إماما كل وقت، هذا ليس من السنة، بل عليه أن يفطر السنة ثم يكمل بعد الإفطار، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تفطير الصائمين، هذا من الآداب أن يفطر الصائمين، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره. كذلك كثرة قراءة القرآن والذكر واستحضار عظمة الله تعالى واستحضار فضل الله تعالى عليه، وأن الله وفقه لهذا الصيام ويشكر الله تعالى على هذا الأمر. كذلك من الآداب أن يحافظ على جميع الواجبات التي أوجب الله عليه من الصلاة مع الجماعة، وهذا واجب في رمضان وفي غيره، ومن القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، فإن هذا من أعظم الواجبات في رمضان وفي غيره. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير، والمستضعفين في بلاد المسلمين في أنحاء الأرض وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل فضيلة الشيخ، إذا حست المرأة بآلام الدورة الشهرية قبل غروب الشمس ولم تراها إلا بعد الإفطار، فهل عليها شيء؟ ما عليها شيء ما دام أنها حست قبل الغروب ولم يخرج شيء مطلقا، فإنه لا كدرة ولا صفرة ولا دم، الحمد لله حست ما يضر، لكن إذا خرجت يقينا فإنها تفطر. نعم. وكذلك إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل بعد دخول الفجر فماذا عليه؟ أنا فاتني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع الفجر وهو جنب عليه الصلاة والسلام، فيغتسل بعد طلوع الفجر أي بعد الأذان. فالمرأة إذا طهرت في آخر الليل قبل طلوع الفجر الثاني فإنها لا بأس أن تؤخر الاغتسال حتى تتسحر ثم تغتسل قبل أن تصلي. وكذلك الجنب إذا طلع الفجر وهو جنب وإذا ذهب يغتسل فات السحور، فالحمد لله يتسحر ثم بعد السحور يغتسل حتى ولو بعد طلوع الفجر، لكن المنهي عنه والمحرم هو أن يجامع بعد طلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام السواك للصائم؟ السواك سنة في رمضان وفي غيره وبعد الزوال وقبله، الحمد لله. نعم. أما من يقول بأنه يزيل الرائحة الكريهة التي يحبها الله تعالى فليس صحيحا، لأن هذا الرائحة هذه خلوف فم الصائم يخرج من المعدة، لا يزيلها السواك ولا غيره. نعم. نفع الله بعلمكم، يكثر في شهر رمضان المبارك الإسراف في المآكل، ومن ثم ترمى في النفايات ولا تحفظ، فهل من توجيه؟ الإسراف الله تعالى نهى عن الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاء في الحديث إنه يأتي آخر الزمان أناس يأكلون من أنواع الطعام ويشربون من ألوان الشراب ويلبسون من ألوان الثياب، هم شرار الخلق عند الله تعالى. فلا يجوز الإنسان أن يسرف لا في الطعام ولا في الشراب ولا يأكل كثيرا، الأكل كثيرا حتى يشبع لا بأس، لكن لا يفرط في الأكل حتى يضره ويعذبه، يعني يستطيع أن يقتصد والحمد لله. نعم. رجل فكر في الجماع ثم نام واحتلم في نومه وهو صائم، فهل يؤثم؟ لا ما يأثم، ما دام أنه بس نحاول أنه يبتعد عن التفكير، لكن لو حصل هذا في النوم وهو نائم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. نعم. فضيلة الشيخ، هل الرعاف يبطل الصلاة؟ الصواب أنه لا يبطل الرعاف ولا الدم، ولا ما يبطل إلا ما يدخل الجوف أو ما ورد في الأحاديث التي سمعتها. نعم. وهل هو يبطل الصيام؟ ما يبطل الصيام. نعم. إلا إذا كان متعمدا ويدخله بطنه، فإن هذا يبطل صيامه. نعم. أما إذا كان لم يكن متعمدا رعاف الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من لا يمسك بالصيام حتى ينتهي المؤذن من أذان الفجر، فهل صيامه فيه شيء وهل عليه كفارة؟ إذا كان عنده يقين بأن الفجر لم يطلع، ما طلع الفجر، والمؤذن هذا سابق وأذن قبل الوقت، فإنه يأكل ويشرب حتى لو أذن المؤذن. أما إذا كان ما عنده يقين، ليس في الصحراء وعنده كهرب، فعليه أن يلتزم بأذان المؤذن إذا كان المؤذن من الثقات الذين يضبطون الوقت. نعم. هل دخول التلفاز الإسلامي في البيت حلال أم حرام مثل المجد وغيره؟ الآن عمت البلوى في جميع البيوت، من لم يكن عنده تلفاز دخل الجوال ودخل كل شيء، هذا ما يستطيع أحد، لكن الإنسان لا يكون سببا نفسه ويدخن، هذا ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأشياء، فإن دخلت من غيره أو استخدمها غيره لا يؤثر عليه. نعم. ما حكم من يسخر ويستهزئ باللحية ويكره أهلها، أما يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة اللسان وغيرها؟ على كل حال، إذا كان يكره اللحية لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه من ربى لحيته فهو ناقص، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه فهو يكون كافر بالله رب العالمين، مرتد عن دينه، لا يقبل حجه ولا صدقته ولا صيامه ولا أعمال. أما إذا كان يكره اللحية من أجل شخص الإنسان، يكره الإنسان ويكره لحيته، فهذه معاصي معصية. أما إذا كان يكره اللحية لأن الرسول شرعها عليه الصلاة والسلام، ولأنه سنها عليه الصلاة والسلام، فهو قد اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تشريعه، والعياذ بالله، خطر، والإنسان عليه أن يتقي الله تعالى. نعم. هل من نصيحة لمن يتعاطى المخدرات ولمن يروجها على الشباب، وهل لها أثر على الدين والأسرة؟ على كل حال، المخدرات جريمة من الجرائم، وملعون من عملها، لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولعنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، كلهم ملعونون مبعدون من رحمة الله تعالى. إذن هذا خطر عظيم، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فهو خطر عظيم على حياة المسلم وعلى دينه، وأن الله يلعنه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فضيلة الشيخ، نسمع بأن الميت لا ينظر في عمله حتى يوزع ورثه. لا، ما هو صحيح، لكن الأفضل أن يبادر على حسب الأحوال وعلى حسب الأحكام الشرعية وعلى حسب القاضي، قد يكون هناك من القصار أو قد يتفق الورثة على أمور، لكن لا يهمل هذا، لا بد أن ينظر فيه ويخرج صك حصر ورثة ويستشار القاضي فوريا ما يقسم ولا ما يؤخر. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يهتم بأداء زكاة بهيمة الأنعام ولكنه يتكاسل أو يترك بالكلية زكاة النقود وعروض التجارة، فهل من توجيه؟ هذه أمور يسمونها يعني أموال باطنة لا يعلمها إلا الله، مالك كم أحد يدري أن عندك رصيد في البنك؟ في الغالب أن كثير من الناس لا يطلع أحد، هذا بينك وبين الله. أما الأنعام فهي ظاهرة كل يراها، وربما إذا لم يزكي يلومونه، يقول ما أخرجت زكاتك، فهذا بينه وبين الله تعالى. زكاة هي من أركان الإسلام، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، كانت من بهيمة الأنعام أو من نقود من الذهب والفضة أو عروض التجارة، وهذا الضابط هو مراقبة الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،